أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. كيف تعالج نفسك من السحر والعين؟ يقول السؤال الأول: هل يجوز استعمال الملح أو الشب في نزع العين أو حفظ النفس من العين؟ فهمنا؟ إذن كل يوم نظلوا نتكلم ونرجع كل يوم منين بدينا؟ فهمنا؟ بعض الناس لما يشوفوا الولد يبكي ولا كذا يقول لك يا الله جيبوا له الملح سبعوها عليه، فهمنا؟ ولما يسبعوا لي الملح يديروها في الكهنة تنحرق، يقول لك الولد يبرا وكذا. أو جيبوا الشب يسبعوا عليه الشب ويرموها داخل الكانون، وبعد الكانون تبدأ هي تفور، تدير واحدة تقبة يقول لك هاي العين هاي خرجت. شفت العين هذه؟ يقول كل شب يدير عين، كل شب كترمي في الكانون لابد يدير عين، لأنه يبدأ يطفو يطفو يطفو يطفو، لما يهدن يهدن لابد يدير تقبة في الوسط. خلك شفت هاي العين الحاسد خرجت يا ودي، ذيك ماشي عين الحزاني، ربي خلقها في الشب، لابد تخرج في الشب ضروري، لو كان يديرها رومي تخرج عنده. من كيف؟ إذن يا إخواني الكرام هذا حرام ومن باب الشرك، من باب الشرك، لأن الشب ربي سبحانه جعله لنا باش نداووا به، والملح جعلها لنا ربي سبحانه باش ناكلوا منها ونعالجوا بها. من كيف؟ أما إذا اتخذناها باش تنحينا العين ولا تنحينا الحسد ولا تنحينا السحر، هذا هو الشرك بعينه. من كيف؟ هذه هي الشعوذة وهذا هو السحر. من كيف؟ وإنما الولد راه يبكي ضربوه بالعين، ولا انت خذ تمسك على العين، عندك الحمد لله القرآن أعظم علاج لكل شيء. تحك مو تقرأ عليه ماشي بزاف، تقرأ عليه غير قوله الله أحد المعوذتان أخلاص يبرى بإذن الله، ولا تقرأ في الماء وتغسل على وجهه، فمن كيف أخلاص. وإذا كنا نعرف كاين حاجة نقولها لكم أنا راكم ما سمعتوهاش، راني عارف اللي ما سمعتوهاش، إذا ثبتنا دخل التمرة ولا دخل الراجل للبيت والولد هذا كان صاحي لبس عليه، وبعدين مجرد ما شافوه مرض وبدا يبكي وبدا ما ينامشي وبدا كذا، فهمتوا؟ اسمعوا كيف دخل التمرة ولا دخل الراجل لبيتنا والولد كان لبس عليه ينعس يقول مليح لبس عليه، مجرد ما شافوه تغير الولد بالبكاء بالماكلة ما يأكلش، تغيرت حاله صحته نزلت، نعرفه باللي هذيك المرأة ولا ذاك الرجل هو اللي عينه. فهمنا؟ هذه الطريقة كيفاش نديروا لو سمعوا مليح، ماشي نروحوا كيما يديروا العجاز نحولوا شوية من الفتول تاعو نحرقوا ونحشوهم للطفل يبرا كذب، نحكموا الراجل هذا كل ما نقولوا يا أخي العزيز هاك الماعون هذا توضى فيه، فهمنا؟ أتوضى في الماعون هذا، لما يتوضا في الماعون هذاك الفضله تاع الوضوء هذوك نغسلوا بهذا، نغسلوا الطفل الكايب ونغسلوا الوجه ونغسلوا اطرافه. فهمنا كيف؟ هي مرابيه الدين. وعاد يقول منين جبتها الشيخ؟ نقول له منين جبناها؟ دليل ما عندناش احنا الا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم عندكم موطا الامام مالك جيبوها الان جبدها لكم، ماشي بعيده. في الموطا الامام مالك وهو موطا صحيح كله باجماع العلماء أنه الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة في عمرة من العمرات أو في حجة الوداع كان رايح المكة، نزلوا الصحابة يغسلوا في واحد المكان، سمعوا نزلوا يغسلوا في واحد المكان والرسول صلى الله عليه وسلم معهم في الركب، وإذا به أحد الصحابة اللي هو سهل بن حنيف رضي الله عنه عرى على الإزار تاعو، بكري ما كانوش عندهم كيما احنا بالطوات وصراول وكذا، عرى على الإزار تاعو ذبان صدره لاح الإزار بقى غير بالإزار التحتاني لاح الإزار على صدره وبدأ يغسل ويطرف في قويمه كيما نقولوا احنا من شدة الحرارة ومن شدة السفر والتعب القول معه. شافوا واحد من الصحابة الآخر قالوا ولا جلد مخبأة، ما رأيتك اليوم قط جلد أبيض ولا جلد مخبأة. قالوا أنا عمري ما شفت جلد أبيض كيما هذا، حتى انت طفلة عذراء في الدار ماشي هكذا نقاش الله يبارك. وإلا الرجل مسكها بالسعلة ومسكها بالمرض وطاحت المرض وبدأ كذا مرعيب. راح من الرسول صلى الله عليه وسلم يجروا قالوا له فلان لبس عليه صاحبنا كان يمشي يجلس يتوضا يغسل شافوا الثاني هو وش قال فيه طاح بدا يعني يسعل بدا يوعك تعب ما استطعش يكمل السفر. وش قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوا شو وعدوا الشطايط روحوا نحو الشطاطة حرقوها ولحسوها له يبرع كما يديروا العجايز فمن كيف هذا كله شرك حرام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي غضب عليه وخاصمه قالوا لماذا يقتل أحدكم أخيه لماذا يقتل أحدكم أخاه هل لا بركت؟ قالوا علاش تقتل أخوك وعلى ما باركش وعلى ما قلتش الله الله الله يبارك لما تقول الله يبارك العين هذيك تطفى فهمنا كيف لما تبارك تقول ما شاء الله تبارك الله العين هذيك تطفى والحسن ذاك يروح ما يصير له والو. قالوا علاش تقتل أخوك على ما بركش لما شفت الأمر هذا على ما بركش على ما قلتش الله يبارك فهمنا. اسكت الصحابي الثاني قالوا يلا توضع له اتوضع له. ايش معنى توضع له؟ يعني يجيب له معون توضع فيه لان لما توضع باش تشوفوا الحكمة تاع الرسول صلى الله عليه وسلم والله يتكلم على اشياء والله العلم ما ثبتهاش حتى الان ما ثبتهاش. وايش معنى كي توضع لما توضع ذاك الصحابي كي توضع في ذاك المعون شدوا المعون هذا غسلوا للراجل الثاني ناضي ينشط كي شغل ما به والو وعلاه واحد يقول علاه تلقى الحكمة في بعض العلماء قالوا الحكمة لأن هذا الإنسان اللي عينه الحرارة اللي موجودة في قلبه والحرارة اللي موجودة في عينه لما يغسل وتطيح في الماعون هذيك الحرارة تطيح في الماعون من كيف يعني تذوب وتروح وتبرد في الماعون كي تبرد في الماعون في الوضوء هذا يجيبها للراجل اللي راه مريض ما زالت الحرارة فيه يزيدوا يغسلوا له بنفس الماء هذاك اللي طفات في مولاها يزيد طفاه في الانسان اللي حاسوا بها باش تشوفوا العظمه كيف ما يقول لهم جيبوا له شويه من الفتول تاعو كيما بكري العجايز كيلا العروسه تدخل على الولد والولد في ذيك الليله ما راه الشيطان يغزو يبدا يبكي يقولوا العروسه عيناته العروسه دخلت عليه يلا واش نديروا للعروسه نروح نحوا لها شويه من الفولاره تاعها ولا شويه من برنوسها ولا شويه من حافها ونحرقوه ونجيبوا هذاك الحمل نحسوه للطفل ينوض الطفل كاين من هاني ما كاش منه اكذب في الكذب الى ثبت بلي هذا الانسان هو اللي عينه ما فيها بس قال يا اخي العزيز ما درت ولا درت تقول انك تتوضا هاك المعون توضا فيه يتوضا يجيب لنا الماء هذا في المعون نغسله للطفل به ولا نغسله للطفل به وهذه هي قصه الانسان اللي عين وعرفنا بلي عينه اللي قاسم ماشي يمسكني واحد في الطريق يقول له ارواح انتايا من لا الى ثبت بلي جاك الراجل هذا وكان وليدك لاباس عليه مجرد ما جا الراجل هذا وشافه وما باركش عليه عطيت له قلت له هذا وليدي بدي يخسر فيه كيف يقولوا الناس ولا سفر بعض الناس مش يقول الله اكبر ولا ما شاء الله يقول بدي سفر هذه هي الجاهليه يضربوا بعين بدا يبكي لك مجرد ما يبكي لك روح لي يقول له يا اخي اكل معه هذا توضع فيه واش راح تدير به يقول لك ماشي شغلك راح نديروا به رقيه شرعيه اتوضا فيه توضا فيه تديه للطفل تغسل له وجهه تغسل له يديه يعشي ناشط كالم يكون بيش فهمنا كما دار الرسول صلى الله عليه وسلم لسهل بن حنيف في الموطا تاع الامام مالك. اما حاجه اخرى اما قضيه سبع عليه كذا سبع عليه لا واش يسموه هذا الجوي ولا سبع عليه المنع ولا سبع عليه الشب ويقول لك عين الجار وعين الفار وعين كذا هذا كله ما كاش منه. نعم مالك الشيخ نقول لك احنا قلنا التعيين احنا قلنا التعيين لا عيننا الرجل دخل دارك وعينته باللي هو فهمنا كيف اثبت باللي هو باش احنا في السوق لان السوق هذه عيون احنا السوق عندنا حل السوق كي تجي داخل وعندك ولدك تخاف عليه ولا الدابة تاعك تخاف عليها ولا السيارة تخاف عليها ولا الذات تاعك تخاف عليها الانسان لما يجي داخل اعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق فهمنا كيف يقرا القران ويدخل السوق تدخل وسط العيون تاع السم ماكش خايف باذن الله فهمنا كيف عندك تاويل كي تجي داخل كثره الاعيون عندك تاويل والانسان ولاد الناس نفس الشيء يعرف ناس يعني ماهمش ناس جاهليه ما يعرفوش يذكروا ربي على لما يشوفوا الحاجه ويعرف بلي راهم جايين يزوروه ولا جايين لداره ينجم الاولاد هذوك يمسك لهم رصانهم يذكر الله عليهم ويخليهم فهمنا كيف ما على قلب لا حرز ولا شيء، وإنما يذكر الله عليهم يجوا هؤلاء الناس جهلا ما عرفوا شيء ذكر ربي إن شاء الله العين تحمد قيسهم شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفض الحسن والحسين اللي كانوا مثل الجواهر من كيف يعني ما كاش الجمال تحم والحسن تحم واللطافة تحم كما هما، واليهود موجودين والمنافقين موجودين، ويعني يعني أرجس الناس وأجس الناس موجودين في الصف، والرسول صلى الله عليه وسلم لما يرفضهم يقول أعيذكما بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويرفضهم واحد منا واحد منا ويخرج بهم، اليهود يخزروا المنافقون يخزروا ما يستطيعوا يديروا لهم والو، لأن الحراسة تاع ربي تحيط بهم، فقد عودهم جدهم بتعاويل شرعية. هكذا كنت ترفض وليدك وتقول أعوذ بكلمة الله التامة كلها من شر ما خلق ماكش خايف بإذن الله، ثاني أقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ما خايف حتى شيء. من كيف؟ أما قضية الجوي ولا قضية البخور ولا قضية هذا الشب ولا الملح، هذا كله شرك بالله صريح، لأننا اعتمدنا على هذه الأشياء أن ترفع عنا العين، بينما نحن مطلوبون شرعا نعتمد على الله في رفع العين ورفع السحر وغيرها. قالوا بالسنة ويعطي له يشرب ويعطي له يدهن ولا يعطي له يغسل، كله جائز إن شاء الله. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذا المهم سؤال، يعني قل يعني مراد من السؤال انه كان شخص طبيعي اذا كان في العدل تاعه مرتاح لا باس عليه منور في بيته، فاذا به راجل انقلب قال لك راح وفيته شم رائحه كريهه في البيت، فلما ذهب اليه تغير تصرفاته وبدا ياتي كل يوم ولا يأتي في بعض الأيام، وعاد البيت وقالت أمه أحضرنا هؤلاء الناس، يعني إيش المعنى نفسها؟ قال ويجي الراجل هذا ما دام شموا في بيته ريحة كريهة وكذا، هذا الراجل سحروا له من أجل سحروا له راجل كان لا بأس عليه، سحروا له تغيرت مطيعته ولا يهرب من دار ولا ما يجيش ولا يتنوى ولا يتعب بسرعة ولا كذا، وبدأ أنهم شموا رائحة كريهة في بيته. هذا فما عليهم يا إخواني الكرام إلا أن يذهبوا إلى مؤمنين ناس أتقياء الحجارة المعروفين في الرقية يرقلوا في كتب ويرقلوا فيه، ورب سبحانه يبطل السحر تاعه ويبطل السحر تاعه ويصبح إلى عادته الطبيعية السابقة. أما يروح للسنة الثانية ولا شيء والمرة الثانية يقول محفر تحت العجلات في القهوة ولا يصير في العبيضات عن راسه يجيبوها، هذا كله كذب عادي حرب السحر يا إخوان الكرام. فلا تعالج النار بالنار، النبيل النار من عجوة بالنار، النار من عجوة بالنار يطفو هذا بالنار، كذلك السحر يبطل في القرآن وفي السنة. أما إبطال السحر فحرام، هل الناس الذين اصيبوا بهذه الله تبارك وتعالى ان شاء الله يشفي مرضهم ان شاء الله ويعود الى كف انا عليه، اذا هذا الناس هذا لا بد عليهم ان يذهبوا الى ناس طيبين اولي الفضل يعرفون يرقوا بالسنه ويرقونه بالسنه ويرقونه بالقران، فيرجع الشخص لا محاله الى طبيعته. اما يذهبون الى السحره او يذهبون الى العرافات والشوافات والجدانات احرام، لانه لا يعالج الحرام بالحرام. المهم يقول ما حضرنا للإسلام في هذه القضية، القضية هذه يقول حكم السحر حرام، اللي يدرس السحر حرام، لأن الساحر كما ثبت عن الصحيح الساحر مشرك، السحر قلنا بالشرك وشركه في النار وسحره في النار، ومن كذلك من سبع الموبقات التي تلقي صاحبها في النار السحر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح حتى الساحر ضربته بالسيف وعدت دولة إسلامية توب يا رجل السحر هذا توب ودير له خدمة في القدرة قال ما توب طيروا له عفو أمامنا، ومن أكيد حتى الساحر ضربته بالسيف أو ضربه بالسيف، ومن أكيد الجاي لا تلع السحار ولا ضرب السيف، السحار والسحارة والجزانة والجزانة يستجاب إلى قتيل ما عنده لا سيف ولا شيء، ولكن لما الدنيا رأي الجاي ضربه مثلا فايدين احنا فايدين، احنا ترى من عايش عندهم ترى من طلبه الشرعيه نعطيك برا يصير في طاقه ويتعب مسكين نعطيه لك ويعطي لك كل هذا اللي في عياط تجمعني مصروف ولا روحي لواحد ولا حاول تعلم بينما الجنه تحاول تهرب وما لك في عندها والعياذ بالله احنا ما مراحل لو كان احنا ما نروح فيهم نزل وانتوا ببعضهم انتوا الخارج الجنه اللي قبل شي حمى طلبوا بابا احنا ولدنا وانسانا ولكن احنا نحضر الظروف ونريحنا بالجمعة وغير الجمعة ونستمع ونقبل بلوكنا ولكن احنا لو كان كما قال الرب عزنا فليبين الشاهد منكم الغائب بني امان الشجرة ما نقولوها هنا وكان يقول الشيخ بارك انا والله ثاني واحد والله قال كلكم اللي يسمعوا ما باللحن يسيسيوا كلكم اللي ما سمعش عفى الله عنه واللي يسمعوا ما باللحن ولا قال يسيسيوا لما الرسول لما اجمع الصحابه في عرفات قال فليكلم الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ او عن كان ورب حامل فقيه من هو القوي حامل واحد يكلح عقله كل ما جبت فيها هو ياخذ بها عند الحاجه على الطيب العذراء لا يكون فيها لو كان احنا راه نبلغه في المحيط العام بتاعنا كل واحد منا راه مرا يمكن مرا يمنا مرا اخته مرا خالته مرا عشره تاع الدنيا في يوم من الله لو كان يبلغها ما كل واحد منا يبلغ هذا هو الشيء ولا احنا لا عباره اسلمنا رانا نقولوا عباره على انه يدور في هذا الحي تاع الجماعه ولا احنا انا مانيش نقول للعيون هذا الكلام راني نقول للناس الذين عايشين معانا وراني نقول لهم كل كلام باطل لا نتعدى الرسول معاك نحشر نتناقش معاكم بكل حريه وبكل براءه انا احنا عندنا الدكتاتوريه في ليبيا عندنا حريه الراي المطلق ولكن يكون بحق ما يطبعش من البوليس ما يطبعش من قلوب كاشو يجيب الادله والحاجه من هذه اما يسلم ما يطبع عليك لا اذا يا اخواني الكرام هذه الذهنات وهذه الشوارات وكما احنا طبقنا على بيوتهم ما هم في عمر الجزء على تحت لو كان احنا ما نشرحوا نهار يوم الثلاثة يوم طالية ما تنفح يسالي السوق لله ولا لي ما قالت واحدة في الجزء بس خلاص انا مبطل انا ما اعرف عندي حرفة ساعة وجع خياطان انا خيط وخليه الفكرة كان ولكن لا خلت خياطارة يتزل بما لدينا القطة فكرة عشرة صاروا خياطة هي بدعة تحت في عينيها في فستان عشرة نبي يصل لها المرة تحت الى خمسين لا لما جرى جرى تتعبوا تعطي للقراء والمرأة تأتي للجماعة يقول أنا جاءت من الجماعة اللي عشي أرمي إليها أو يكنت عن الجماعة من هذه تعطي للقراء والمرأة لذلك أحذروا يا إخواني الكرام أحذروا المسألة ما يسألنا بل تتوقعوا هذا والله مسألة عظيمة المسألة عظيمة هذه قضية الشرك وقضية الإبدال وقضية العرافات والشوافات رائع عند الله تبارك وتعالى شيء كبير لذلك واحد يشرب الخمر قصاص القضاء اعتبر بعيد جدا وخلوه يروح يدعم واحد شرب الشراب في الشارع اللي كله يديره نعتبر بعيد جدا وخلوه يروح يدعم حتى بيدنا حتى بالبلغة حتى بالمطرة يكون رقيق حتى بالثوب يسوي يسال عبادة عمير كله شيء ربعين جدا زاد ولا مرة ثانية يزيدوا له ربعين جدا فقط ولكن الشوافة والعرافة والسحر واش قد يقولوا قال اعطوه ربعين جدا وخلوا احذار باش تشوفوا الناس كثيرين يشوف واحد يشتم يقول ارى يشتم يا راجل راه يشوف شوف راه يشوف ليش اللي راه يعطي الشوافة اكثر من سكران لينا سكران ربعين جدا وخلوا احذار والشوافة والشوافة ولا والسحارة والسحارة واش نعطوا له حد الساحر ضربة بالسيف او ضربه بالسيف على شيء انا اللي اذا نحن لما نحطه في الميزان الشير ونحطه في الميزان الزدانة والزدانات والسحاري والسحارات ونحطه السكارة هذا الشراب مش كل يكثر مش كل يعجبهم بالسيف السحارة اكثر الزدانات اكثر الشوابة اكثر لماذا؟ لان هذه تنضرب بالسيف وهذا يضرب بالمطر ونضربه ونقول له راح يدارك وهذا ما قلته وقل ابنه يوضع لي ابنه ما يتكلمش عن المسلمين لا يتكلم عن المسلمين ولا يحصل ولا يكفل وانما يستكفل الريح والفوحة تاعه نرجموه في الصحراء فمن اكيد في عندها مباشا مشركا ماذا كافرا لذلك احذروا يا اخواني الكرام فاقول ولا زلت اقول الحذر الحذر في هذه المساله لاننا تساهلنا فيها كثير وراي القضيه راي حذرت زياده ام حضروا الناس قالوا لي انها تفتح فتحه العياده تاعنا عياده الشيطان هي فتحه راي جديده بدل ما نحضرها نزيدوا لكم وفتحنا لهم الفيلا نحيينا لبقيا وبعنا لهم بقيا بدل ما نحتاج احنا قبيل يداوينا ويعاوننا على البلاد ويعاوننا على المرض يداهمنا زادت الشيطان ادخل الشيطان الدنيا كلها روح تجيب فرد تبعه روح تجيب خوف تجيبه روح تجيب الفرد تبعه روح تجيب لك محمد روح الطعام انا رحت الان جينا من جيبهم محمد هذا الطعام مرمي كلمه المنزل المرميه والخبز مرمي والطعام مشوف وكذا وكلكم حاجه اكثر من هذه وانت شاب في عمر 21 سنه ولا 18 المهم شاب واش تقول وقينا على قبره واش كاين على قبره انا سمعت شفتها جديده لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم ان هذا منكر لا ترضى يا رب يا اخوان ولا يعقولنا ما تصوروا كما نقول لكم واش كاين في القبر انتم ما نقول لكم بالعلميه دير ذاك ما في عبد الله تاع الكوره وكوره باللي هذا كان يبغي الكوره جابته من الناس دير ذاك ما وكوره حتى كان مقدر ما يلعب الكوره صحيح تنطقوا والله غير بدل ما نبقوا نطقوا فيك استغفر الله يا ربي من المصيبه اللي انا واقعين فيها خلينا من قضيه الفيبرو اللي يقولوا الفيبرو الفيبرو من 43 ساعه يجيبوا الفيبرو فوق القاعد والبيوت وتصير بس ما فوق القاعد وغدوه واحده تجيب له سنيكرا لان كان هاوي السنيكرا وخلاص وصبحت المقابر ما يرجع كيفاش تصبح عباره عن هوايات المقبرة تصبح عبارة عن هوايات اللي هاوي حاجة يحطوها له بس تشوفوا راه ما طالعين شكون دار هالشي هذا جابتوا المرأة والمرأة هذه شكونها نزلت من المريح ولا جات من القمر موراها راه جرى يحضر معنا الجمعة ويحضر معنا الظهر ويتطبع معنا هاي المشكلة احنا لما ما نبلغوش وما نبلغوش لسانا وما نبلغوش لبناتنا وحالاتنا وعماتنا ونحب في الله ونطلق في الله تعبت هذه المرأة هذه في سبيل الله وتعلمت بها وانها مشوية ما نعرفك ولا تعرفيني فسدت بيني وبينك يلا خلاص روحي انت مؤمن سواء انا مؤمن تالي الله محمد رسول الله ورينا لك ورينا لك ما فيش خلينا منه لذلك الحذر الحذر يا اخوان الكرام ما تستهلوش في الامور راهي الامور كبيره علينا ان نبلغ وعلينا ان نواعد وعلينا ان نبكي في سبيل الله من المصيبه اللي راهي واقعه علينا إن الهجرة سبحان ما ينظر فينا يا إخوان الكرام آية في القرآن واحدة تكفينا قل ما دعاؤه منكم ربي لولا دعاؤكم والله لو كنا عرفوا الآية دي نتعجبوا يعني ربي قال لنا لو كلمة التوحيد جاءكم ولو كلمة العقيدة صحيحة والله ما نزلكم احسب ولا نحضر فيكم نحضر في البهائم وحليكم الدم إنكم مدركون ربي سبحانه يحضر في البهائم العزموات يذكر فيها ويرحمها وما يرحمش المشركين قل ما يعتاد بكم يعني رب الله تبارك وتعالى لا يجعل لكم حساب وعد قل انا ما نحتاجش بك الى تلك الحساب منذ ولا مشي موجود ما يهمنيش فيك ويقول ان ربنا ما يهمنيش فيكم ولا يهمنيكم حساب لو كان ما تكونش عندكم عقيده صحيحه فهمتني العقيده الصحيحه هي اللي تخلي ربي ينظر لينا ولا بريد الشمالي والنحي والمسجد والله ما يحصل لنا ذلك البابا صلى الله عنده مسيحي واليهود الخاخامات عنده مشوش ابن كيف العقيدة الصحيحة هي اللي تخلي ربي ينظر لنا وإلى ربي غير عن البهائم وما يجوش عن المسلمين الوضع بتاعنا في العالم الإسلامي كان المتربي من المحيط الخارج وشبه إلا وسببه يا أخي الكريم أحببت عن كريم والله الشيء الأساسي بتاعه هي قرين الشرك تصحيح العقيدة ما كان لا بد أن نصحح عقائدنا في أنفسنا وفي أولادنا وفي جيراننا وفي عشيرتنا راجل يتمكن ربي سبحانه ويقوي حاله ويحدث مجرد ما يدير قرده يدير فوقها فلو ولا يدير فوقها قدر القبة ولا يدير فوقها المصارع لا في أخي العقيدة لا لا تكون العين نقول العين واجبة خفت في خفت يهدموا لك هذا البيت الصغير بتاعك يحرقوا لك بالعين اقرا عليه القران اما الحكم مقرر جرس الصبي صدقني انا اقول لكم نقول انا ندخل على كلامي اللي راه جاي فوق داره كاش كاش قطايه تاع الشيطان بلو ولا قدره ولا صيحة حمار ولا شوفة تاع قنصارة غير ما يضيعش وقته منذ كاسة تسلسل الوقت يروح على دار السلم. أنا أقول لكم أنا مسؤول على أفلامي، أنا مش أحاول الناس من ذكر الله، وإنما أنا أقول اختصر الوقت بما تعرف ورغم من تصديقك وراء، لأن الرب صار في المشرف حديث واحد ورد كما يقول كلمة ورد القاعة، يقول من تعلق شيئا هو خلال يوم القيامة. أنتم كيف؟ أنتم ما كنت أكون عارفين باللي ما كنتش عارفين وكراني ناظر راني ناظر في الدارجة وراني مطبع والله يعاوني عليكم. اللي علق حاجة يوم القيامة ربي يقول لك يا رب خاطيني وخاطيني، من تعلق شيئا مبتل له، يعني رب سبحانه يجعله موكول مع تلك الحاجة، يقول له علق تصبيحة علق تسنو علق قدرة، هل تدفع عليك الزوء يا رب ربك يكون تخافه يدفع عليك الزوء. أما أنا ما اعتمدت علي من علق، ولا رب سبحانه تخلى عليه في المحشر، إذا تخلى علينا رب سبحانه يوم القيامة شكون شكون يودينا؟ ولا قال لك أين شفاعة الرسول؟ شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لكم عليها، شفاعة الرسول أنا بن ناصر وزيد العاودة، لما ربي سبحانه يحدد له حد يقول له يا محمد روح الجهنم، خرج فلان وخرج فلان وخرج فلان ألف ولا ألفين، يخرجها ويزيد يولي ويطلع يقول يا ربي ما زالت الأمة داعي موجودة، يقول له يا ربي روح خرج فلان وفلان وفلان وفلان فيحد له حدا، وبعد آخر الأمر يقول يا محمد اذهب واطلع إلى جهنم، فيذهب فيطلع فيقول هل وجدت شيئا من أمتك؟ يقول له يا رب لم يبقى إلا من حدثه القرآن. هذه ما تعرفوها. قال له يا رب إخلاص أبقى غير الناس من القرآن احتجهم ما يخرجوش من جهنم خالدين مخلدين فيها أبدا. وشكون هم اللي احتجهم من القرآن ما يخرجوش من جهنم؟ هذول راه نحن مخدمو بهم العياذ بالله. الإشراك بالله والنفاق والكفر هذه ثلاث أصناف ما يخرجوش من جهنم. أما السكارى الزناد قبل الربا قبل المعاصي وعند التوحيد آخر الأمر يقول العذاب جهنم ويخذ كما قال الله صلى الله عليه وسلم يخرجهم الملائكة كما الأمر والعياذ بالله. وقد ابتحشوا حقوا كامل ولو أمر يخرجوهم يرموهم في الجنة في نهر يسمى نهر الحياة، نهر الحياة فشيخيهم. قال فينبتون بأجساد جديدة كما تنبت الحبة في حميل السيف. قال لما يرموهم في الماء بتاع الحياة، الماء بتاع الحياة اللي موجود في الجنة، ينوبوا يحياوا بجلد جديد وكل شيء جديد، كيما تنبت الحبة يحطها طرف الطين في عيون تنبت السلع. يخرجوا آخر أمرهم العصاة، الناس اللي عاصين آخر أمرهم يخرجوا. أما المشركون ما شفاعة الرسول حتى ما يطمعش ان يبني يقول لك خالص كان شفاعة الرسول، ولكن شفاعة الرسول اخضر واسناد. من الذي تنالوه شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجميع الناس تنالوا شفاعة الرسول، والله لا. المشرك لا تنالوا شفاعة بجانب ان الله تبارك لا تنفعهم شفاعة الشافعين، الشافعين كلهم ما يدعون المشركين، العلماء يشفعون يشفعوا، الصالحين يشفعوا، الشهداء يشفعوا، الجنان يشفعوا، ولكن المشركين قال لك هذه الشفاعة كلهم الله ما يشفعوا. لا يشفعوا عند الله ولا علماء ولا صالحين ولا شهداء ولا الطيبين، ما يشفعوهم يربطهم القرآن ويخليهم في جهنم لأنهم مشركون. انتبهوا يا إخواني الكرام، هذه الظاهرة هي التي نخاف في الكيان الإسلامي ونحرت الأمة الإسلامية وفرقتنا وتركتنا هكذا. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام من هذه الظاهرة الخبيثة والعياذ بالله، كل واحد منا ينبه وكل واحد يواعظ، وإلا يا إخواني الكرام المسألة رانا غارقين فيها، قلنا لي ما غارقش كامل غارق شوية، أقل شيء يسموه شيء بلغ أو غارق أو تيسن، بلغ في ولادك، بلغ في زوجتك، في جماعتك، في عشرانك، في احبابك، في جارك، وعندك حاجر هذا الانسان في اهتدي ربي سبحانه يوم القيامه الحاجر تاعه يحترم الانسان ويحطه لك الميزان تاعه. وانت قاعد لو كنت تجلس واحد يخدم يشوفك شهريه تفرع يوم القيامه جاكم تدعي لله تبارك وتعالى ويزور الناس للخير، يوم القيامه تجيك الشهريه من جميع جهه. يجوك العام قال حزنت وانت تتعب الفلانيين، يقول هذا الانسان اللي عنده يصبر، هذا من الانسان اللي كان يقبل ويريده، هذا الانسان كان يكره بحيث يستكره، هذا ما كان تنزل ولا ما تنزل بفضلك، هذه كل الحزنات انت تنزلها. في الوقت اللي بابك يقربنا عملت حسنة اللي بتعرف هذا اللي بعرف احنا أمة تبليغ، احنا أمة إسلام اللي احتاجنا في الخاطيني، احنا أمة تبليغ، كل واحد يبلغ والله أعلم. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. طيب الإخوان الأخير في هذه الورقة هذه يقول لبنتي عمتي تسكن معنا، وذات يوم رأيتها تلصق بالباب جرانا يسمونها الدادة، فقلت لها ما هذه؟ قالت إنها تحمينا من السحر ومن العين. هذه المشكلة جعلنا للسحر وجعلنا للشر وللزانة وغيرها. تاتا هذه يا إخواني الكرام تعرفوها أنتم، هذه الكبار يعرفوها والصغار ما أدري هي يعني دائرة كما هذه مثل سقف الحيوط هذه، إلا أنها أكبر منها شوية مثل الوزغة، إلا أنها أكبر منها شوية. فمن كيف هذه جائزة وعدة هداهم الله من زمان اللي كنا ذرار نسمعهم يقولوا تاتا ما تخلي في السحر في تاتا، فمن كيف من زمان يقولوها، يقولوا تاتا ما تخلي في السحر في تاتا. صحيح كلام هذا؟ هذا كلام باطل من الأساس الذي لا يترك من السحر تاتا، حتى السحر وينحيه واللي حتى العين وينحيها هو القرآن وهي السنة. أما تاتا هذه ما عندها مادية، فمن كيف ونزيد نعطيكم حاجة ديروها في صالكم مليح، اللي قال لك كاي حيوان نقتلوه ونعالجوا به كله كذاب، ربي سبحانه الحيوان داروا الحاجة وحدة تذبحوا ولا تقتلوا باش تاكلوا، أما باش تعالج به ما هو ما كاينش. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنن أبي داود في الحديث الصحيح أنه أتاه طبيب من اليمن، جاء طبيب من اليمن فقالوا يا رسول الله إني أقتل الضفادع حتى أعالج بها، قالوا أنا راني نقتل الجرائم، نقتل الجرائم ونعالج بهم. فمن كيف قالوا لا، فنهاه عن قتل الضفادع، قالوا ما تقتلهمش ما فيهم حتى إذا جالس تقتلها ربي خلقها راي تسبح واشرب ولها خليها. كذلك التتهل ربي سبحانه خلقها راي تصير هاملة وهي تتلون، يعني يقول لك فلان يتلون كي التتا فالربيع في الأشجار لما تكون الأشجار خضراء تكون هي خضراء مع الشجر كي البوريون. فمن كيف لما تولي الدنيا يابسة وتولي الأمر يرجع إلى الصفرة، تولي الصفرة مع الشجر، فمن كيف تتلون وهي ضد الأفاعي، فمن كيف هي صغيرة أبدا ولكن لما تنزل على الحنش تغلب الحنش لأنها موذية وواعرة. فمن كيف هذا الداتا هذه ما أدري كيفاش، والعجائز ذلك عندهم مذهب واحد آخر نقولوه باش ننحوه من عقول الناس كامل ومن عقول العجائز التوانا، يقول لك كيفاش عارفوا بلي الداتا هذه تنحي السحر؟ افهموني مليح ولكن ما تاخذوهاش على ان القصه صحيحه، القصه مكذوبه، لان راني خايف الناس يروحوا يدروا قصص على انها صحيحه وهي مكذوبه. داتا ما تخلي في السحر في داتا كلام مكذوب، يعني جانب مكذوب ولا ينبغي لمرأة ان تؤمن به، واللي امنت به راهي امنت بالشرك. القصه كيفاش عارفوا بلي داتا تنحي السحر؟ القصه مكذوبه، مقدم في المقدمة القصة مكذوبة. يقول لك سيدنا ما لا فاطمة الزهراء كما يقول الحجاج رضي الله عنها سحروها، فمن لما سحروها يعني بان فيها الضعف وبان فيها التعب، جاب بها يزورها ألقاها تعبانة ألقاها كذا، قال لها وجدي قالت له ما نشعرها، قال لها إذن روحي جيبي واحد شوية حطبها والقرة موجود جيبيه وشعلي فيه النار وبخري به. فمنع راحت هي جابت الحطب، هذاك لما مات وعرمات وكبتاته وشعلت فيه النار وبخرت الحطب، هذاك كان فيه الداتا الداخل، فمنع الداتا لما شعلت فيها النار، فمنع فيه طلع البخور تاعها دخل في فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. وين داروا لها السحر؟ داروا لها في الخلخال، يقول لك في الخلخال تفرقع وخلق السحر. كلام مكذوب، السمع مليح، كلام هذا مكذوب من الأجل. فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها امرأة طاهرة مطهرة لم يثبت أن سحرت مرة واحدة. أفهم مليح، فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثبت واحد سحرها، ولم يثبت أن واحدة من الصحابيات سحرت، ولا أحد من الصحابة سحر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي سحر. سحروه لأنهم غاروا منه لأجل الدعوة، سحروا يهودي. لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر هو الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم في المشط، في المشط تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسحره في المشاقة تاعه، يعني في المشاقة كما تقولوا انتم. كان واحد اليهودي صغير يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما يتردد على بيته، طفل صغير من اليهود يروح ويجي لبيت الرسول ويخدم ويتعب، واليهود مسكوه قالوا له جيب لنا، جيب لنا السنان من المشط تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، جيب لنا السنان تاع المشط تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وجيب لنا شويه من الشعر تاعو. قال لهم لا، انا ما نخونش الرسول، ما نجيبش، لا ما نجيبش. عياو فيه دائما يترددون عليه، حتى ذات يوم جاب لهم شويه من السنان تاع المشط وشويه من الشعر تاع الرسول صلى الله عليه وسلم الشريف. جابوه داوى السحر هذا لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر، داوى هالو السحروا، سحروا في عقدين سبعة، في سبع عقدات. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس شهرا، فهموا مليح، والحديث صحيح في صحيح البخاري وصحيح مسلم. بعض الناس يقول لك الرسول ما سحر، هذا عندهم عاطفة، يعني كل واحد رب سبحانه جدي، وإنما نحن الحديث الصحيح نكتبه حاجة ثبتت إن نقولها، وبعدين اللي عنده التفسير يروح يقرا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. سبب نزولها باجماع المفسرين انها نزلت لما سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، نزل عربي السوره العظيمه. اذا سحر الرسول صلى الله عليه وسلم وجلس شهرا كما قال امنا عائشه، يخيل اليه انه يفعل الشيء ولا يفعله. وبعدين تساقط شعره الشريف، تساقط تناقص شعره ونحل جسمه الشريف، يعني جسمه ضعف وشعره تساقط شهر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي على نفسه، قال كنت بين النائم واليقظان، قال كنت كشغلي نائم كشغلي فاطم، فأتاني ملكان، جاوني زوج من الملائكة، فجلس أحد عند رجلي وجلس الثاني عند رأسي. كيف؟ فقال أحدهما للآخر ما به، واش به، واش بالرجل هذا؟ قال له مطبوب، يعني مسحور. قال ومن طبه، من سحره؟ قال سحره لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر. قال فيما سحره؟ شكون سحره؟ قال سحره فلان، وهما يديروا الحوار هذا باش الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع. فهمنا؟ قال فسحره؟ قال له في مشط ومشاطة تحت رعوفة في بئر بني ذكوان. قالوا فسحروا، قالوا في المشطة وفي المشاقة، وما تقولوا المشاقة وهي في اللغة العربية المشاطة، يعني المشاطة هو الشعر الذي يتساقط في المشطة. من كيف المشاطة احنا نقول المشاقة، يعني في فضل المشاقة. وداروها قالوا في البير، نزلوا للبير وداروها تحت الرعوفة في ضلف نخلة، جابوا الضلفة تاع نخلة قطعوها على زود ودخلوا فيها السحر الداخل، ونزلوا للبير، يعني كما نقولوا احنا يعني هملوها باش ما يلقاوهاش كامل، باش يلقاوها صلى الله عليه وسلم مسحور. لان اليهود معميين القلوب ومعميين الابصار، ما لا يعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم تحيط به العنايه الربانيه فتكشف له هذا السحر اينما كان. لكن كيما السحارات يقول لك سحروا وداروها في قبر المنسي، داروها في قبر منسي حتى واحد ما يدور، والعياذ بالله. فهمنا كيف؟ حفروا راه دخلوا للبير هذا، والابار زمان كان في الجاهليه لما يديروا البير يديروا في وسطه حجره كبيره باش يريحوا فوقها، لما يعودوا يحفروا يطلعوا فوقها تحت الحجره هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كملوا القصه كلها وفهموا راحوا، راحوا لما راحوا فاق الرسول صلى الله عليه وسلم عرف القصه منين جات، ما كانش عارف باللي مسحور، كان يظن باللي ما عرف. فنادى على علي رضي الله تعالى عنه وعلى الزبير وعلى طلحة بن عبيد الله، صحابة كبار وصحابة فرسان، قال لهم روحوا للبير الفلاني